بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس المتون لمدرسة الإقراء ومع متن صفوة الزبد لابن أرسلان في الفقه الشافعي، واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس الثالث والأخير من هذا المتن الطيب المبارك. أسأل الله عز وجل أن يتقبله خالصا لوجهه الكريم، وأن يرزقنا به لذة النظر لوجهه الكريم ورفقة النبيين نحن وإياكم جميعا وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا من لا فضل علينا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا قد توقفنا في اللقاء السابق عند باب الطلاق، باب الطلاق صفحة 175. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالأسانيد إلى الإمام ابن أرسلان عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في متنه صفوة الزبد، قال رحمه الله عز وجل: باب الطلاق صريحه صرحت أو طلقت، خالعت أو فاديت أو فارقت، وكل لفظ لفراق احتمال فهو كناية بنية حصل. والسنة الطلاق في طهر خلع عن وطئه أو باختلاع حصل، وهو لمن لم توط أو من يائست أو ذات حمل لا ولا أو صغرت. للحر تطليق الثلاث تكرمة، والعبد ثنتان ولو من الأمة. وإنما يصح من مكلف زوج بلا إكراه ذي تخوف، ولو لمن في عدة الرجعية لا إن تبن بعوض العطية. وصح تعليق الطلاق بصفة إلا إذا بالمستحيل وصفه، وصح الاستثناء إذا ما واصله إن ينويه من قبل أن يكمله. باب الرجعة تثبت في عدة تطليق بلا تعوض إذا عدد لم يكمل، وبانقضاء عدتها يجدد، ولم تحل إذ يتم العدد إلا إذا العدة منه تكمل ونكحت سواه ثم يدخل بها. وبعد وطئ ثان فرقت، وعدة الفرقات منها تنقطت، وليس الإشهاد بها يعتبر، نص عليه الأم والمختصر. وفي القديم لا رجوع إلا بشاهدين قاله في الإملاء، وهو كما قال الربيع آخر قوله، فالترجيح فيه أجدر، وهو على القولين مستحب. وأعلم الزوجة فهو ندب. باب الإلاء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حلفوا ألا يطأ في العمر زوجته أو زائدا عن أشهر أربعة، فإن مضت لها الطلب بالوطئ في قبل وتكفير وجب، أو بطلاقها فإن أباهما طلق فرد طلقة من حكم. باب الظهار قول مكلف ولو من ذمي لعرسه أنتق ظهر أمي أو نحوه، فإن يكن لا يعقب طلاقها فعائد يجتنب الوطأ كالحائض حتى كفرات بالعتق، ينوي الفرض عما ظهر. رقبة مؤمنة بالله جل سليمة عما يخل بالعمل، إن لم يجد يصوم شهرين على تتابع إلا لعذر حصل. وعاجز 60 مدا ملك 60 مسكينا كفطرة حكى. باب اللعان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أربعا: إن القاضي أمر إذا زنى زوجته عنها اشتهر أو لحق الطفل. يقول أربعا: إن القاضي أمر إذا زنى زوجته عنها اشتهر أو ألحق الطفل به من الزنا، أشهد بالله لصادق أنا فيما رميتها به، وأن إذا ليس مني خامسا اللعن عليه من خالقه إن كذب. يشير إن تحضر له مخاطبا أو سميت وهي تقول أربعة: أشهد بالله لا كذبا ادعى فيما رمى، وخامسا بالغضب إن صادقا فيما رمى من كذب. وسن بالجميع عند المنبر بمجمع عن أربع لم ينذري، وخوف الحاكم حين ينهيه الكل مع وضع يد من فوق فيه وبلعانه انتفى عنه النسب وحده لكن عليها قد وجب وحرمة بينهما تأبدت وشطر المهر وأخت حللت وبلعانها سقوط الحد عن الزنا من رجمه أو جلد. باب العدة لموت زوجها ولو من قبل الوطئ باستكمال وضع الحمل يمكن من ذي عدة فإن فقد فثلث عام قبل عشر تستعد من حرة ونصفها من الأمة وللطالق بعد وطء تمام بالوضع إن يفقد فربع السنة إن حرة ونصفها من أمة إن لم تحيض أو إياس حل لكن بشهرين الإماء أولى ثلاث أطهر لحرة تحيض والأمة اثنين لفقد التبعيض لحامل وذات رجعة مؤن وذات عدة تلازم السكن. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيث الفراق لا لحاجة لا لحاجة الطعام وخوفها نفسا ومالا كانهدام وللوفاة الطيب والتزين يحرم كالشعر فليس يدهن. باب الاستبراء إن يطر ملك آمة فيحرم عليه الاستمتاع بل يستخدم وحل غير الوطي من ذي سبي أو هالك السيد بعد الوطي قبل زواجها بوضع الحامل لو من زنا وحيضة الحائل واستبري ذات أشهر بشهر واندب لشهر العرس أن يستبري. باب الرضاع من ابنة التسع لطفل دون حولين خمس رضعات هن مفترقات صيرتها أمه وزوجها أبا أخاه عمه تثبت تحريما كماض في النكاح ونظر وخلوة بذا يباح لا تتعدى حرمة إلى أصول طفل ولا تسري لتحريم الفصول. باب النفقات مدان للزوجات فرض الموسير إن مكنت والمد فرض المعسير مد ونصف متوسط اليد من حب قوت غالب في البلد والأدم واللحم كعادة البلد ويخدم الرفيعات القدر أحد لا خمار وقميص ولباس بحسب عادة وفي الصيف مداس ومثله مع جبة فصل الشتاء واعتبر العادة جنسا ثابتا وحاله في لينها وقرر الفسخ بالقاضي لها إن عسر عن كوتها أو كسوة في أو منزل ثلاثة أيام لأقصى المهال والفسخ قبل وطئها بالمهر وافرض كفاية على ذي يسر لأصل أو فرع لفقر صاحب لا الفرع يبلغ ولا مكتسبا لدابة قدر كفاها كالرقيق ولا يكلف سوى شيء يطيق. باب الحضانة وشرطها حرية وعقل مسلمة حيث كذاك الطفل صوت جيد صوت جيد يا شباب. باب الحضانة وشرطها حرية وعقل مسلمة حيث كذاك الطفل أمينة وترضع الرضيع أم فأمهاتها جميعا قدمنا فالأب فأمهات الأب فالجد فوالدات جد فما للأبوين يولد وبعده الخالات ثم الولد لولد للأبوين فلأب ثم بنات ولد أم انتسب يتلو فرع الجد للأصلين ثم جزاكم الله خيرا يتلوه فرع الجد للأصلين ثم الفرع من آب فعمة لأم فبنت خالة فبنت عمه فولد عم حيث إرث عمه تقدم الأنثى بكل حال أخواتها أولى من الأخوال ووالد مسافر نقله أو ناكحت لغير حاض له وإن يميز وآباه اختاره يأخذه والأم لها الزيارة. كتاب الجنايات فعمد محض هو قصد الضارب شخصا بما يقتله في الغالب والخطأ الرمي لشخص بلا قصد أصاب بشرا فقتل ومشبه العمد بأن يرمي إلى شخص بما في غالب لن يقتل ولم يجب قصص غير العمد إذ يحصل الإرهاق بالتعدي فلو عفى عنه على أخذ الدية من يستحق واجبت كما هي لكن مع التغليظ والحلول ولو بسخط قاتل المقتول وفي الخطأ وعمده مؤجل ثلاثة أعوام على من عاقله وخففت في الخطأ المحض كما قد غلظ في العمد فيما قدم يقتص في غير آب من محرم أو في الشهور بحرم أو في الحرم في الحال والجمع بفرد فاقتلي في النفس أو في عضوه ذي المفصل إن يكن القاتل ذا تكلف وأصل من يجنى عليه ينتفي عنه القصاص كانتفى من نزل عنه بكفر أو بركن حصلا وشروط تساوي الطرفين في المحل لم تنقطع صحيحة بذي شلل ودية في كامل النفس مئة إبل في إبل في فإن غلظتها فالمجزئة ستون بين جزعة وحقة وأربعون ذات حمل حقة فإن تخفف فابنة المخاض عشرون كابنة اللبون الماضي وابن اللبون قدرها ومثلها من حقة وجزعة إذ كلها من إبل صحيحة سليمة من عيبها والانعدام قيمة والنصف للأنثى وللكتاب ثلثها كشبهة الكتاب وعابد الشمس وذو التمجس وعابد الأوثان ثلث الخمس قوم رقيقا وجنين الحر بغرة سوات لنصف العشر ودية الرقيق عشر غارمة من قيمة الأم لسيد الآمة في العقل واللسان والتكلم وذاكر الصوت وذاكر والصوت والتطعم وكمرة وكمرة كدية النفس وفي أذن أو استماعها للأحرف واليد والبطش وشم المنخر وشافة والعين ثم البصر والرجل أو مشي لها أو خصية وألية واللحي نصف الدية وطبقة من مارن أو جائفة ثلثها والجفن ربع السالفة لإصبع عشرون ومنها الأنملة ثلث ومن بهمين وفي المنقلة والسن أو مضيحة وهاشمة فنصف عشرها بلا مخاصمة عضو بلا منفعة معلومة والجرح لم يقدر الحكومة في القتل تكفير ففرض الباري العتق ثم الصوم كالظهار باب دعوى القتل إن قارنت دعواه لوس سمعت وهو قرينة لظن غلبت يحلف خمسين يمينا مدعي ودية العمد على جان دعي فإن يكن عن اليمين امتنع حلف الذي عليه ادعى باب البغاة مخالف الإمام التأول شيئا يسوغ وهو ظن باطل مع شوكة يمكنها المقاومة له مع المنع لأشياء لازمة ولم يقاتل مدبر منهم ولا جريحهم ولا أسير حصل وعند أمن العود إذ تفرقوا عند انقضاء الحرب الأسير يطلق ومالهم يرد بعد الحرب في الحال واستعماله كالغضب باب الردة كفر المكلف اختيارا ذي هدى ولو لفرض من صلاة جحدا وتجب استتابة لن يمهل إن لم يتب فواجب أن يقتل وبعده لا يقسل ولا يصلى عليه مع مسلم دفن وعليه مع مسلم دفنا كلا من دون جهد عامدا ما صلى عن وقت جمع استتف القتل بالسيف حدا بعد ذا صلاتنا عليه ثم الدفن في قبورنا باب حد الزنا يرجم حر محصن بالوطء في عقد صحيح وهو ذو تكلف والبكر جلد مئة أهل الحر ونفي عام قد رضى عن القصر والرق نصف الجلد والتغرب ودبر العبد زينا كالأجنبي ودبر العبد زينا كالأجنبي ومن أتى بهيمة أو دبر زوجته أو دون فرج عزر باب حد القذف أو جبل رام باللواط والزينة جلد ثمانين لحر أحصنا وللرقيق النصف عرف محصنا مكلفا أسلام حرا ما زنا وإن تكن بينة على زنا يسقط كأن صدق قذفا أو عفاه باب حد السارقة وواجب بسرقة المكلف لغير أصله وفرعا مات في قيمته بربع دينار ذهب ولو قراضة بغير لم يشب من حرز مثله ولا شبهات فيه لسارق كشركة أو يدعيه تقطع يمناه من الكوع فإن عدالها فرجله اليسار من مفصالها فإن يعود يسراه من يدين فإن عاد فيمنه فإن يعود فتعذير بغير قتل ويغمس القطع بزيت مغلي باب حد قاطع الطريق وقاطع الطريق بالإرعاب عزره والآخذ للنصاب كف اليمين اقطع ورجل اليسرى فإن يعود كفا ورجل الأخرى إن يقتل أو إن يقتل أو يجرح بعمد ينحتم قتل، وبالأخذ مع القتل لازم قتل قتل، فصلبه ثلاثة، وإذ يتوب قبل ظفر به نبذ، وجوب الحد لا حقوق آدم، وغير قتل فارق وغير قتل فارقا وقدم وجوب حد لا حقوق آدم وغير قتل فرقا وقدم حق العباد، فالأخف موقعا فالأسبق الأسباق ثم قرعا. باب حد الخمر. يحد كامل بشرب مسكر بأربعين جلدة، وعزر إلى ثمانين أجز، والعابد بنصفه، وإنما يحد إن شهد العدلان أو أقر لنكهة وإن تقيا خمرا. باب الصيال. ومن على نفس يصول أو طرف أو بضع ندفع بالأخف فالأخف، والدفع أوجب إن يكون عن بضع للمال، وأهدر تالفا بالدفع، وأضمن لما تتلفه البهيمة في الليل والنهار قدر القيمة. كتاب الجهاد. فرض مؤكد على كل ذكر، مكلف أسلم حر، مكلف أسلم حر ذي بصر وصحة يطيقه وإن أسر، رق النساء وذو الجنين والصغر وغيرهم، رأي الإمام الأجوداء، من قتل أو رق ومن أو فداء، بمال أو أسرى وماله عصما، من قبل خيرة الإمام أسلما، وقبل أسر طفل ولد النسبي، وما له وحق بإسلام صبي، أسلم من بعد أصوله أحد، وإن سباه مسلم حين انفرد عنهم، كذا اللقيط مسلم بأن يجاد حيث مسلم بها سكن. باب قسم الفيء والغنيمة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يختص منها قاتل بالسالبي وخمس الباقي، فخمس للنبي صلى الله عليه وسلم، يصرف في مصالح ومن نسب لهاشم ولي أخي المطالب، لذكر أضعف ولليتامى، بلا أب إن لم يرى احتلاما، والفقراء والمساكين كما لابن السبيل في الزكاة قدما. وأربع الأخماس قسم المال، لشاهد الوقعة في القتال، لراجل سهم كما الثلاثة، لفارس إن مات للوراثة، والعبد والأنثى وطفل ويغني، وكافر حضرها بإذن إمامنا سهم أقل ما بدأ قدره الإمام حيث اجتهد. والفيء ما يؤخذ من كفار في أمنهم كالعشر من تجار، فخمسه كالخمس من غنيمة، والباقي للجند حوى تقسيمة. باب الجزية. نعم إن شاء الله ذا مجلس الختم. باب الجزية. وإنما تؤخذ من حر ذكر مكلف له كتاب اشتهر، أو المجوس دون من تهودا أباؤه من بعد بعثه الهدى، أقلها في الحول دينار ذهب، وضعفه من متوسط الرتاب، ومن غنى ومن غني أربع إذا قابل، واشرط ضيافة لمن بهم نزل ثلاثة، ويلبس الغيار، وفوق ثوب جعلوا زنارا، ويترك ركوب خيل حربنا، ولا يسوي المسلمين في البناء، وانتقض العهد بجزية منع، وحكم شرع بتمرد دفع، لا هرب بالطعن في الإسلام أو فعل يضر المسلمين النقض لو شرطا ترك والإمام خيرا فيما كما في كامل قد أسر فيه كما في كامل قد أسر كتاب الصيد والذبائح من مسلم وذي كتاب حل لوثني والمجوس أصلا والشرط في محل لو أن يقدر عليه قطع كل حلق ومري حيث الحياة مستقر الحكم بجارح أو ظفر أو عظم وغير مقدور عليه صيد أو البعير ند أو ترد الجرح إن يزهق بغير عظم أو جرحه أو موته بالغم إرسال كلب جارح أو غيره من سبع معلم أو طيره يطيع غير مرة إذا أتمر ودون أكل ينتهي إن ينزجر وإنما يحل صيد أدركه ميتا أو المذبوح حال الحركة وسن أن يقطع الأوداج كما ينحر لبة البعير قائما ووجه المذبوح نحو القبلة وقبل أن تصل قل بسم الله وسم في أضحية وكبرا وبالدعاء وبالقبول فجهرا باب الأضحية. ووقتها قدر صلاة ركعتين من الطلوع تنقضي وخطبتين، وسن من بعد ارتفاعها إلى ثلاثة التشريق إن تكملا عن واحد ضأن له حول كامل أو معز في ثلاث الحول دخل كبقر، لكن عن السبع كفات، وإبل خمس سنين استكملت، ولم تجز بينة الهزال ومرض وعرج في الحال، وناقص الجزء كبعض أذن أو ذنب كعور في العين أو العمى أو قطع بعض الإلية، وجاز نقص قرنها والخصية، والفرض بعض اللحم لو بنذر، وكل من المندوب دون النذر. باب العقيقة. تسن في سابعه واسم حسن، وحلق شعر، والأذان في الأذن، والشاة للأنثى وللغلام، شاتين دون الكسر في العظام. باب الأطعمة. يحل منها طاهر لمن ملك، كميتة من الجراد والسمك، وما بمخلب وناب يقوى، يحرم كالتمساح وابن آوى، أو نص تحريم به أو يقرب منه كذا ما استخبثته العرب، لا ما استطابته، وللمضطر حل من ميتة ما سد قوة العمل. باب المسابقة. تصح في الدواب والسهام إن علمت مسافة المرامي، وصفة الرمي سواء يظهر المال شخص منهما أو آخر، إن أخرج فهو قمار منهما إلا إذا محلل بينهما، ما تحته كفء لما تحتهما، يغنم إن يسبقهما لن يغرما. باب الأيمان. وإنما تصح باسم الله أو صفة تختص بالإله، أو التزام قربة أو نذر، للغو إذ سبق اللسان يجري، وحالف لا يفعل الأمرين، لا حنس بالواحد من هذين، وليس حانسا إذا ما وكل في فعل ما يحلف ألا يفعل. كفارة اليمين عتق رقبة مؤمنة سليمة من معيبة، أو عشرة تمسكوا قد أدى من غالب الأقوات مدا، أو كسوة بما يسمى كسوة، ثوبا قباء أو ردا أو فروة، وعاجز صما ثلاثا كالرقيق، والأفضل الولى وجاز التفريق. باب النذر. يلزام بالتزامه لقربة لواجب العين وذي الإباحة، باللفظ إن علقه بنعمة حديثة أو باندفاع نقمة، أو نجز النذر كالله علي. صدقة النذر المعاصي ليس شيء، ومن يعلق فعل شيء بالغضب أو ترك شيء بالتزامه القراب، إن وجد المشروط ألزم من حلف. كفارة اليمين مثل ما سلف، كما به أفتى الإمام الشافعي وبعض أصحاب له كالرافعي، أما النووي فقال خيرا ما بين تكفير وما قد نذرا. ومطلق القربات نذر لازما، نذر الصلاة ركعتان قائما، والعق ما كفارة قد حصل، صدقة أقل ما تمولا. باب كتاب القضاء. وإنما يليه مسلم ذكر، مكلف حر سميع ذو بصر، ذو يقظة عد وناطق، وأن يعرف أحكام الكتاب والسنن، ولغة والخلف مع إجماع، وطر كل اجتهاد بالأنواع، ويستحب كاتبا، ويدخل بكرة الاثنين ووسطا ينزل، ومجلس الحكم يكون بارزا متسعا من وهج حر حاجزا، يكره بالمسجد حيث قصد، حكم خلاف مالك وأحمد، ونصب حاجب وبواب بلا عذر، وإلا فأمينا عاقلا، وحكمه مع ما يخل فكره كغضب لحظ نفس يكره، ومرض وعطش وجوع، حقن النعاس ملل وشبع، حر وبرد فرح وهم، والقاضي في ذي نافذ للحكم، تسوية الخصمين في الإكرام، فرض وجاز الرفع بالإسلام، هدية الخصم لمن لم يعتدي، قبل القضاء حر قبول ما هدي، ولم يجوز تلقين مدع ولا تعيين قوم غيرهم لن يقبلا، وإنما يقبل قاض ما كتب، قاض إليه حين مدع طلب، بشاهدين ذاكرين شهيدا، بما حواه حين خصم جحدا، ومن أساء أدابه فيزجره، فإن أصر ثانيا يعزره. باب القسمة. يجبر حاكم عليها الممتنع، في متشابه وتعديل شرع إن لم يضر طالبا للقسمة وقسم رد بالرضا والقرعة وينصب الحاكم حرا ذاكرا كلف عدلا في الحساب مهرا ويشرط اثنين إذا يقوم وحيث لا تقويم فرد يقسم باب الشهادتين وإنما تقبل ممن أسلم كلف حرا ناطقا قد علم عدلا على كبيرة ما أقدم طوعا ولا صغيرة قد لزم أو تابع مع قرائن أنقد صالح والاختيار سنة على الأصح مروءة مثل لا هو ليس جار لنفسه نفعا ولا دافع ضار أو أصل أو فرع لمن يشهد له كما على عدوه لمن نقباله ويشهد الأعمى ويروي إن سبق تحمل أو بمقر اعتلق وبتسامع نكاح وحمام وقف ولا نسب بلا اتهام وللزنا أربعة إن أدخله فرج كمرواد في مكحله وغيره اثنان كإقرار الزنا ولهلال الصوم عدل بينا ورجل وامرأتان أو رجل ثم اليمين المال أو فيما يؤول إليه كالمضيحة التي جهل تعيينها أو حق مال كالأجال وسبب للمال كالإقالة والبيع والضمان والحوالة ورجل وامرأتين أربع لسليم الرجال لا تطلع عليه كالرضاع والولادة وعيبها والحيض والبكارة باب الدعاوى والبينات إن تمت الدعوى بشيء علما سأل قاض خصمه وحكما إن يعترف خصم فإن يجحد وثم بينة بحق مدع حكام وحيث لا بينة فالمدعى عليه حلف حيث مدع دعا فإن أبى ردت على من ادعى وباليمين يستحق المدعى والمدعي عينا بها ينفرد أحدهما فهي لمن له اليد وحيث كانت معهما وشاهدت بينتان حلف وقسمت وحلف الحاكم من توجهت عليه دعوى في سوى واحد ثبت لله والقاضي ولو معزولا وشاهد والمنكر التوكيلا بتم كما أجاب دعوى حلفا ونفي علم فعل غيره نفى كتاب العتق يصح عتق من مكلف ملك صريحه عتق وتحرير وفاك رقابات وصح بالكناية بنية منه كيا مولاية وعتق جزء من رقيقه سراء أو شركة مع غيره أيسراء فاعتق عليه ما بقي بقيمته في الحال والمسير قدر حصته ومالك الوصول والفروع يعتق كالميراث والمبيع لمعتق حق الولا وجبا ثم لمن بنفسه تعصبا ولو مع اختلاف دين أوجبا ولا يصح بيعه ولا الهبة باب التدبير كقوله لعبده دبرتك أو أنت حر بعد موت ذلك يعتق بعده من الثلث لمال ويبطل التدبير حيث الملك زال باب الكتابة إذا كسوب ذو أمانة طلب من غير محجور عليه تستحب وشرطها معلوم مال وأجل نجمان أو أكثر منها لا أقل والفسخ للعبد متى شاء انفصل لا سيدا إلا إذا عجز حصل أجز له تصرفا كالحر لا تبرعا وخطرا إذ فعل وحط شيء لازم للمولى عن هو في النجم الأخير أولى وهو راقق ما بقي عليه شيء إلى أدائه إليه باب أمهات الأولاد لآمة له تكون ملكا أبعضها يجيب عتق تلك بموته ونسلها بها التحق من غيره من بعد الإيلاد عتق من رأس مال قبل دين واكتفي بوضع ما فيه تصورا خفي جاز الكراء وخدمة جماع لهيبة الرهن وابتياع ومولد بالاختيار جارية لغيره منكوحة أو زانية فنسل قن مالك والفرع حر من وطئه بشبهتنا حيث عغر أو بشراء فاسد فإن مالك ذي بعد لم تعتق عليه إن هلك لكن عليه قيمة الحر ثابت بحمد ربي زبد الفقه انتهت. تم تلفية صفوة الزبد الحمد لله رب العالمين. بقي شيء في التصوف كتبه الشيخ رحمه الله عز وجل نقرأه. قال رحمه الله عز وجل: خاتمة في علم التصوف، النفس شريفة أبية يربأ عن أموره الدنية، ولم يزل يجنحه للمعالي يسهر في طلبها الليالي. ومن يكن عارفا بربه تصور ابتعاده من قربه، فخاف وارتجى وكان صاعيا لما يكون آمرا وناهيا، فكل ما أماره يرتكب وما نهى عن فعله يجتنب، فصار محبوبا لخالق البشر، له به سمع وبطش بصر، وكان لله وليا إن طالب أعطاه ثم زاده مما أحب، وقصر الهمة لا يبالي يجهل فوق الجهل كالجهال، فدونك الصلاح أو فساد أو سخطا أو تقريبا أو إبعادا، وزن بحكم الشرع كل خاطري، فإن يكن مأموره فبادري، ولا تخف وسوسة الشيطان فإنه أمر من الرحمن، فإن تخف وقوعه منك على منهي وصف مثل إعجاب فلا، وإن يكن استغفارون يفتقر لمثله فإننا نستغفر، فعمل وداء العجب حيث يخطر، مستغفرا فإنه يكفر، وإن يكن مما نهيت عنه فهو من الشيطان فاحذرنه، فإن تمل إليه كن مستغفرا من ذنبه عساه أن يكفر، فيغفر الحديث للنفس وما هم إذا لم يعمل أو تكلم، فجاهد النفس بألا تفعل، فإن فعلت تب وأقلع عاجلا، ويحيث لا تقلع الاستلذاذ أو كسل يدعوك باستحواذا، فاذكر هجوم هذه من اللذات وفجأة الزوال والفوات، وأعرض التوبة وهي الندم على ارتكاب ما عليك يحرم تحقيقها إقلاعها في الحال، وعزم ترك العود في استقبالي، وإن تعلقت بحق آدم لابد من تبرئة للذمم، وواجب إعلامه إن جهل، فإن يغب فبعث إليه عاجلا، فإن يمت فهي لوارث يرى، إن لم يكن فأعطيها للفقراء، معنية الغرم له إذا حضر، ومعسر ينوي الأداء إذا قدر، فإن يمت من قبلها ترجى له، مغفرة الله بأن تناله، وإن تصح توبة وانتقصت بالعود لا يضره صحة مضت، وتجب التوبة من صغيرة في الحال كالوجوب من كبيرة، ولو على ذنب سواه قد أصر، لكن بها يصفو عن القلب القدر، وواجب في الفعل إذا تشكك وأمرت أو نهيت عنه تمسك، والخير والشر معا تجديده بقدر الله كما يريده، والله خالق لفعل عبده بقدرة قدرها من عنده، وهو الذي أبدع فعل المكتسب، والكسب للعبد مجازا ينتسب، وهو الذي أبدع فعل المكتسب والكسب للعبد مجازا ينتسب. واختلفوا فرجح التوكل، وآخرون الاكتساب أفضل، والثالث المختار أن يفصل باختلاف الناس أن ينزل من طاعة الله تعالى آثر لا ساخطا رزقه تعسر، ولم يكن مستشرفا للرزق من أحد بل من إله الخلق، فإن ذا في حقه التوكل أولى، وإلا الاكتساب أفضل، وطالب التجريد وهو في السبب خفي شهوة داعت فليجتنب، وذو تجرد لأسباب سال، فهو الذي عن ذروة العز نزل، والحق أن تمكث حيث أنزلك حتى يكون الله عنك نقل عنه نقلك، قصد العدو ترك جانب لله في صورة الأسباب منك، قصد العدو ترك جانب الله في صورة الأسباب منك أبداه، أو لتماهن مع التكاسل أظهره في صورة التوكل. من وفق الله تعالى يلهم البحث عن هذين ثم يعلم أن لا يكون غير ما يشاء، فعلمنا إن لم يرد هباء، والحمد لله على الكمال سائل توفيق لحسن الحال. ثم الصلاة والسلام أبدا على النبي الهاشمي أحمد والآل والصحب ومن لهم قفا، وحسبنا الله تعالى وكفى. تمت بحمد الله عز وجل، تمت صفوة الزبد مع خاتمته في علم الزهد أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا وإياكم علما نافعا، تقبله منا ومنكم خالص الوجه الكريم. أجزت بهذه المنظومة الطيبة النافعة كل من سمع منها، كل من سمعها كاملة أو سمع بعضها، إجازة خاصة وعامة بتمام المتن والنظم، حتى تكون جبرا لمن فاته شيئا شيء منها. إن شاء الله عز وجل سننشئ منشورا في لحظة، أنا نسيت، نعمل منشور في صف مدرسة الإقراء لتسجيل الأسماء. لحظة واحدة، هنعمل منشور وأرفعه لكم على، أرفع لكم الرابط على الفيس، على البث بتاع الفيديو. لحظة واحدة.